خلاص قوي مش طرز انت هتمر تصور بس مش بايد من نسمع

يقيم الصلاة من قبل وَزَقَّرَهُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

you

إن ربي لسميع الدعاء Yeah.